حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. وهذا اجتهاد من ابن عمر، كان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع الأماكن التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها، والأماكن التي ينام فيها ينام، والأماكن التي يبول فيها يبول، هذا اجتهاد منه. والصواب أن هذا ليس من السنة، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج إذا مر بالشعب الذي نزل فيه النبي يبول ينزل فيه ويبول، فيدخل فينتفض يعني يستجمع. وهذا اجتهاد منه، لم يفعله كبار الصحابة كأبي بكر الصديق وأبو عمر وغيرهم، لأن هذا من العادة ليس من المناسك. إن كان الإنسان محتاج إلى أن ينزل نزل، أو كما كذا ما هو محتاج فلا داعي إلى النزول. لكن ابن عمر رضي الله كان يتتبع الأماكن، هذا اجتهاد منه، كان يتتبع الأماكن التي في الأسفار التي يبول فيها يبول فيها، والتي يصلي فيها يصلي، والتي ينام فيها ينام، اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. نعم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الشعب توضأ لكن وضوءا خفيفا. اختلف العلماء في هذا الوضوء، هل هو الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي؟ بعض العلماء قال أنه وضوء لغوي، استنجى وغسل بعض أعضائه، وقال آخرون وضوء شرعيا، ومعنى قال وضوءا خفيفا يعني لم يغسل الأعضاء إلا مرة مرة وخفف الصب، وهذا هو الأقرب أنه وضوء شرعي لكن خففه، ثم بعد ذلك توضأ وأسبغ الوضوء. استجاب به العلماء على مشروع تجديد الوضوء إن كان بقي على وضوءه، ويحتمل أنه لم يبقى على وضوءه ثم توضأ مرة أخرى، وإنما توضأ ليستديم الطهارة. فقال الصلاة، قال الصلاة أمامك. وفي النبي أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. وفيه أن الفضل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يدل على التلبية تستمر حتى يشرع في رمى جمرة العقبة، فإذا شرع قطع التلبية لأنه بدأ في التحلل. وفي جواز الإرجاف على الدابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت تطيق، وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عن الكبر، فإن عاده المتكبرين لا يرضون أن يكون معه أحد رديفا لهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على خلاف المتكبرين الذين يأنفون من أن يكون معهم رديف. نعم. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالهما بينهما. نعم، هذا الترجمة معقدة لبيان مشروعية السكينة عند الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، وأنه ينبغي الناس ألا يضر بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا بأصوات الأبواق أبواق السيارات، لأن هذا فيه إيذاء للمارة وإزعاج لهم، بل ينبغي أن يلزموا السكينة، وإذا وجد متسع يسبع بعض الشيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دفع مع عرفة فسمع وراءه زجرا شديدا، يعني صياح صياحا للإبل وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته قال أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإضاء، ليس البر بالإسراء، البر باتباع السنة ولزوم السكينة. ثم فسر البخاري رحمه الله الكلمات التي تحتاج إلى تفسير، قال أوضعوا أسرعوا، فإن البر ليس بالإضاءة الإساءة، لأن هذه الكلمة جاءت في القرآن الكريم، ولا أوضعوا خلالكم في قصة المنافقين، ولا أوضعوا في سورة التوبة، أوضعوا قال أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم. فسرها كلمة خلالكم لأنها لها صلة بأوضعوا. ثم أتى في كلمة أخرى في الآية الأخرى وفجرنا خلالها بينهما خلالهما، الرجل فسر معنى الخلال والتخلل البينية والإضاعة والإسراء. نعم. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما. نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه لا حرج في النزول بين عرفة ومزدلفة أو بين مزدلفة ومنى لقضاء حاجة من بول ونحوه، وهذا على حسب الحاجة. ومنها جواز الاكتفاء بالحجارة والاستجمار بها مع وجود الماء إذا وجدت الشروط، لأن ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجة ثم توضأ واستجمر ثم توضأ، ولهذا استجمر ثم توضأ. ومنها أن صلاة المغرب والعشاء ليلة العيد إنما تكون من الحاج بمزدلفة، ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة. ومنها من الفوائد جواز تجديد الوضوء إلى طال الفصل ولو لم يصلي بالوضوء الأول للنشاط، لأن النبي توضأ في الطريق ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم توضأ وضوءا مسبغا، لما ويحتمل النبي أحدث ثم توضأ مرة ثانية. ومن الفوائد أن الصلاة المجموعتين لا يصلى بينهما، ولهذا قال صلى المغرب صلى العشاء ولم يصلي بينهما، ما يصل بينهما بالصلاة. وفيه دليل على أن الفاصل اليسير بين المجموعتين لا يضر كإناخة البعير، ولهذا فإن النبي صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره، أناخ في الوقت الآخر حط الرحل ليخفف، ثم أقيم الصلاة في العشاء، ففصل بينهما بأن أناخ كل إنسان بعيره ثم صلى العشاء. وفيه أن صلاة المغرب مقدمة قبل كل شيء، ثم إناخة الإبل ثم صلاة العشاء ثم حط الرحال. أما ما فعله ابن مسعود كما سيأتي من كونه تعشى بين الصلاتين فهذا اجتهاد منه. نعم. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. نعم، فيه أن الصلاة المجموعتين في السفر لا يصلى بينهما ولا بعدهما، فلا تشرع الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، إذا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لا يصلي بينهما ولا يصلي بعدهما، ما في سنة قبلية ولا سنة بعدية ولا صلاة بين الصلاتين، هذا هو السنة. ولهذا فإن جمع بين المغرب والعشاء بإقامة وفي اللفظ الآخر بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما يعني لم يصلي صلاة السبحة، ولا على إثر كل واحد منهما ولا بعدهما. نعم. الوتر هذا يصلى الوتر، يصلى في الحضر وفي السفر، هذا ما الوتر بعيد عن الفرائض، فهم مع الفرائض، صلي في أي وقت عند النوم. نعم نعم. وصف الصلاة كيف وصف الصلاة؟ هذا في الحضر. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني علي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. نعم. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. وهذا الحديث فيه أن سنة جمع المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. وفي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد قال حج عبد الله بن مسعود، لأن عبد الرحمن بن يزيد من أصحابه، فلما أتينا مزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا منها، يعني في بعدما دخل وقت العشاء، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين. وهذا إما لأنه نسي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو لأنه اجتهد، ولكن سبق في حديث عمر أن السنة عدم الصلاة بينهما ولا بعدهما، فيحتمل أنه نسي رضي الله عنه أو أنه اجتهد، كان حديث ابن عمر وابن عباس وأسامة بن زيد وأبو أيوب الأنصاري كلهم يرون عدم التنفل بين الصلاتين وجمع بينهما في مزدلفة، وهم أكثر وقد حفظوا، وما الحفظ حجة على من لم يحفظ. ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين، فيحتمل أنه اجتهد أو أنه نسي السنة، والسنة حق ونسب السنة الجمع بينهما، ولا يصل بينهما بعشاء ولا بركعتين. فلما طلع الفجر صلى الفجر في أول وقتها، وقال إن عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما، يعني عن وقتهما المعتاد، وليس المعنى ذلك أنه صلى قبل الوقت، لا، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، كانت المغرب تصلى بعد غروب الشمس، الآن تصلى بعد العشاء، هذا في زمانه، في زمانهم لما كان الناس ما يأتون من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد صلاة بعد دخول وقت العشاء، يعني كانوا على الإبل، لكن السيارات الآن يصلون المغرب، بعض الناس يصل إلى المغرب، والفجر بعدما يبدو الفجر، يقول ها وقتان حول عن وقتهما، يعني وقتهما المعتاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم المغرب يصلي بعد غروب الشمس، وفي مزدلفة لا يصلي إلا إذا وصل إلى مزدلفة، والفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر بعض الشيء، يأتيه بلال ويصلي النافلة، ثم أما في مزدلفة فإنه بكر بها تبكيرا شديدا، من حين تبين له الفجر صلى حتى يتسع وقت الوقوف في مزدلفة، ولهذا قال ابن عباس حول عن وقتهما، يعني عن وقتهما المعتاد، وليس المراد أنه تصلى يعني قبل دخول الوقت، لا، فلا تصح قبل دخول الوقت، في المراد يعني عن وقتهما المعتاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويتأخر بعض الشيء، وفي مزدلفة بادر مبادرة شديدة من حين بزغ الفجر صلاها حتى يتسع وقت الوقوف في مزدلفة. نعم. بأذان وإقامتين.

يقول إذا كانت العلة في الرخصة قال يقول فالناس اليوم كلهم ضعفاء بسبب الزحام وكثرة الحجاج فيرخص لجميع الناس لأنهم صاروا كلهم ضعفاء وإن تأخر الأقوياء فلم يدفع إلا بعد الفجر فهذا أفضل. ولكن هذا الذي ذكره سماحة الشيخ رحمه الله لا يظهر لهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله وإن كان قال به الفقهاء فلا يظهر لأنه يرخص للأقوياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون في الحديث ما رخص للضعفاء رخص للنساء والصبيان ولو كان يرخص لكل أحد لا لما كان هناك رخصة للضعفاء لصار الجميع كلهم يذهبون. والعلماء لهم في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنه يرخص للضعفاء دون الأقوياء فلا يجوز إلا بعد طلوع الشمس الأقوياء. الثاني أنه رخص لجميع الحجاج بعد نصف الليل وهذا مذهب كثير من الفقهاء من الحنفي وغيره. الثالث يجوز الرمي للأقوياء بعد الفجر لا قبله والراجح هو القول الأول. ولهذا قال وهو اختيار البخاري رحمه الله في الترجمة قال باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر يقدمهم إذا غاب القمر غيبوبة القمر بعد حينما يمضي ثلثي الليل تقريبا أكثر من نصف الليل. ثم ذكر حديث ابن عمر أن يقدم كان عن عبد الله يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام وهي بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منها لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك يعني يتقدموا في آخر الليل منهم من يصل قبل الفجر ومنهم يصل بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قول ابن عمر أرخص في أولئك رسول الله وقول أسمى إن رسول الله أذن للضعد يدل على أن الأقوياء لا يرخصون وإلا لما كان للإذن والرخصة للضعف فائدة لو كان الناس كلهم يدفعون ما كان هناك فائدة للإذن كيف يأذن للنساء ويأذن للصبيان لكان الإذن للجميع ولو كان الجميع كلهم يدفعون لصار زحمة زحمة للضعفاء وغير الضعفاء وصار الضعفاء لا يستطيعون أن يرموا. فالحديث واضحة في أن الرخصة إنما هي للضعفاء من النساء والصبيان. كذلك حديث ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل لأنه ضعيف لأنه من الصبيان. والحديث كلها في إنما جاءت في آخر الليل ليس في تحديد غيبوبة القمر لكن إلا في قصة أسمع وإنما ورد الرخصة للضعفاء أن يدفعوا بليل في آخر الليل. وفي حديث ابن عباس أنه قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعفة أهله لأنه من الصبيان. وفي حديث أسمى بنت أبي بكر أنها نزلت ليلة جنب مزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت تسأل مولاها يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ليس المراد الساعة المعروفة وإنما يعني جزء من الزمن ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلت ومضينا حتى رمت الجمرة في آخر الليل ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها يعني في ميناء فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا غلسنا بكرنا قالت يا بني إن رسول الله أذن للضعن والضعن يعني النساء وأصل الضعن المرأة في الهودج فالضعن جمع ضعينة وهي المرأة يعني أذن للنساء. وفي الحديث الذي بعد حديث عائشة قالت استأذن السودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. لو كان الأقوياء يتقدمون ما كان الاستئذان فائدة كان أذن للجميع. فلما استأذنت السودة وكانت ثبطة يدل على الأقوياء لا يرخص لها. ولما رخص لابن عباس رخص للضعفة دل على أن الأقوياء ليس لهم هذا الحكم. وفي حديث عائشة قالت نزلنا مزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس قبل زحمة الناس وكانت امرأة بطيئة باللفظ الآخر ثقيلة سميلة ثقيلة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس. تقول عائشة وأقمنا حتى أصبحنا نحن أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحنا مزدلفة ثم دفعنا بدفعة فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مطروح به. ليظهر أن عائشة لا تدفع في آخر الليل لأنها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وتمنت أنها استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذن السوداء. السوداء استأذنت فصارت تدفع، وعائشة ما استأذنت فلا تدفع، وتمنت قالت لأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت السوداء أحب إلي من مفروح به، يعني أحب إلي من أي شيء نفرح به من متاع الدنيا من مال أو غيره. تقول لو استأذنت وأذن لي كان أفرح فرحا شديدا. فدل هذا على أن الرخصة إنما هي للضعفاء من النساء والعجزة والصبيان، ولكن قد يقال إن من كان مع الضعفاء والنساء يدفع معهم، لكن لا يرمي، يرمي إلا بعد الشخص. من كان من الضعفاء يحتاج إلى أن يكون معهم، لا يستطيعون يدفعوا معهم، فيدفع من معهم ولكن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. أما قول الفقهاء فإن أنه يجوز بعد نصف الليل فهذا اجتهاد من الفقهاء، وقالوا إن هذا يتحقق، إن هذا النصف الليل تتحقق به غيبوبة القمر، ولكن السنة ظاهر الحديث أن الرخصة إنما هي للضعفاء، وأما الأقوياء فإنهم ينتظرون يتأكد في حقهم أن يجلسوا في يبيتوا بمزدلفة حتى يصلوا الفجر، ثم يذكرون الله عند المشعر ثم يدفعون. ومن دفع مع الضعفاء فإنه ينتظر فلا يرمي، يرمي الضعفاء وهو لا يرمي إلا بعد الشخص. نعم، لو رمى خلاف كثير من الفقهاء يرى أنه يصح رميه، ومن يقول أنه لا رخصة له يقول لا بد أن يعيد يكون بعد بعد بعد الشمس. نعم. ضعفه يرمونه صلى الله عليه وسلم. لا، الضعف يرموه كما فعل السوداء، لكن لا قوي الذين معه. قل متى يرمي الضعف صلى الله عليه وسلم. نعم. متى يرمي الضعف؟ إذا دفعوا يرمون في آخر الليل كما فعلت سودة قبل حطوة الناس، وإلا لو انتظروا بعد الشمس جاءتهم الزحمة، رخص لهم قبل حطوة الناس قبل الزحمة. لو كان الأقوياء يدفعون مع الضعفاء صار كل زحمة آخر الليل وأول الليل، وصار الضعفاء ما يستطيعون زحمة الناس. الرخصة في تقديمهم حتى يدفعوا حتى يرموا قبل أن تأتي الزحمة. أما قول الفقهاء أنه يرخص لكل أحد بعد نصف الليل معناه يصير زحمة الآن، ولهذا تجد كثير من الناس الآن يدفعون وهم أقوياء ويقولون في آخر الليل زحمة شديدة، لأن يعني كل الناس يرمون الضعفاء والأقوياء. لا، في أول الليل ما يجوز إطلاقا، قبل نصف الليل هذا لا يجوز قولا واحد، إذا لم يرجع عليه دم، هذا بالاستماع، إذا لم يرجع في آخر الليل إذا دفع في أول الليل عليه دم، شاف فاتت البيتوتة، لابد يمضي النصف الأول وجزء من النصف الثاني حقق نصف الليل. هذا عندك كثير من الفقهاء، ولكن السنة في هذا أن الأقوياء أيضا يبيتون، وإنما يرخص الضعفاء في غيبوبة القمر بعد نصف الليل آخر الليل. غيبوبة القمر ما يغيب ليلة العاشر إلا بعد مضي ثلثي الليل أو ثلاثة أربعة الليل تقريبا، أما نصف الليل القمر مرتفع جدا. نعم. باب متى أسمع تقول يا أبني هل غاب القمر، هل غاب القمر؟ جلست حتى مضى ثلث الليل وغاب القمر أو ثلاثة أربعة الليل ثم دفع، وهي من الضعفاء. نعم. نعم نعم نعم كثير من أهل العلم. نعم. باب متى يصلي الفجر بجمع. بارك نعم نعم نعم نعم. يقول العلماء إذا مر بها مرورا في النصف الأخير حصلت البيتوتة مجرد المرور، أما في النصف الأول فلا. نعم نعم. المريض اللي ينقل المستشفى هذا يسقط عنه المبيت في منام مزدلفة من جس الضعفة ومن جس السقات والرعاة أو الصحيح. نعم. لا، هذا التخصيص يحتاج إلى تأمل هذا. نعم. لا، يكون تابع لكن لا يرضي، إذا احتاجوا إليه يدفع معهم ولا يرضي إلا بعد الشخص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يذكر أنه كلف من بعض زملائه في العمل بإيصال هذا السؤال إليكم حفظكم الله. يقول ما حكم دفع قيمة الأضحية للجمعيات الخيرية كالندوة العالمية للشباب الإسلامي والتي تتولى شراء الأضحية ومن ثم ذبحها وتوزيعها على الضعفاء والمساكين سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها، وفي حال أننا أخرجناها هنا أيلزم أن تكون كبشين أم لحين أقرنين وهل يجزئ إخراج أضحية واحدة، وماذا عن طريقة توزيع لحمها؟ السنة أن تذبح الأضاحي في البلدان والأمصار، وأن كل أحد يذبح أضحيته في بلده وفي بيته، هذا هو السنة إظهارها، سنة الأضاحي إظهارها وذبحها في البيوت حتى يعلم الناس، حتى تظهر السنة، حتى يعلم الأولاد والعائلة. أما كون الإنسان يدفع نقود لبعض الجمعيات تذبحها خارج البلاد أو داخل البلاد، هذا ما كان فعل السنة، ولا يعلم الجيران ولا الأولاد ولا أظهر السنة. فالذي أرى أنه لا ينبغي هذا، وأن الإنسان يذبح أضحيته في بلده في بيته والحمد لله. وإذا أردت أن تدفع إلى الفقراء وإلى الجمعيات تدفع زيادة عن الأضحية، تبرع وأعطي نقود تعطى أولئك يذبحون أضاحي. أما أضحيتك عليك أن تذبحها بنفسك أو بوكيلك وتوزعها وتأكل منها، تفعل السنة، تجزي شاة واحدة كبش واحد عن الرجل وأهل بيته، ولو أشرك فيه 100 عن الأحياء والأموات. أما الوصايا فإنه تنفع. السنة كل أهل بيت على أهل كل بيت الضحية، حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لو استدان أرجو أن يحلف الله عليه ولو ضحى من مال اليتيم. سنة مؤكدة ينبغي الإنسان أن يظهرها في بلده في بيته، لا أن يدفع نقود تذبح خارج البلاد، هذا ما أظهر السنة. لكن الحمد لله ما إذا كان الله مغنيك تذبح الأضحية في بيتك وادفع نقود للضعفاء يضحون في بلادهم أضحية لهم تبرع. نعم. يقول السائل: ها كذا الهدي الحج الحاج لابد يذبح في الحرم. ها لا ما يجوز في الحرم، لو ذبحته في عرفة ما صح الهدي، لو ذبحته في عرفة يصير من الحرم ما صح، لابد داخل حدود الحرم. قال: ذبحتها هنا أو في جاد مكة كلها طريق وملحم، هذا ما في إشكال. لكن يذبحون والزيادة اللحم يأخذونها ويتوزع تخرج، لكن الذبح يكون في داخل الحرم في مكة وفي ميناء وفي مزدلفة. حتى عرف لو ذبح فيها ما صح لأن خارج الحرم. نعم. يقول السائل: ذكرتم وفقكم الله في الدرس السابق في إجابة لسائل من إيران أن تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما من بدع الشيعة، فأرجو التوضيح في هذه المسألة. لا، تفضيل علي على عثمان هذا ليس من البدع، هذا قول في مذهب الإمام أبي حنيفة، روي عنه أنه رجع إليه. إنما تفضيل علي على عثمان، تقديم علي على عثمان في الخلافة، هذا المنكر، هذا اللي يقول الشيخ الإسلام أظل من حمار أهله. من قدم علي على عثمان في الخلافة هو أظل من حمار أهله، لأن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان علي. أما في الفضيلة ففي خلاف، الجمهور على أن عثمان أفضل، وروي عن الإمام في رواية عن الإمام أبي حنيفة أن علي أفضل، وروي عنه أن أبي حنيفة رجع إلى قول الجمهور وزال الخلاف، فأجمع العلماء على أن عثمان أفضل، وأن ترتيبهم في الخلاف في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. لكن المسألة التي يضلل فيها من قدم علي على عثمان في الخلافة، أما من قدم في الفضيلة فهذه أمر مسألة سهلة خفيفة. يقول نعم. السائل: هل يصح هذا الحديث أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يبعث عليهم عقابا يعمهم جميعا؟ نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وتشهد له النصوص الآيات الأخرى، قال الله تعالى في كتابه العظيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. وحديث مثل والحديث اللي في البخاري، حديث البخاري مثل الواقع في حدود الله، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة وكان بعضهم أعلاها وكان بعضهم أسفلها، وكان الذين من أسفلها إذا أرادوا أن يتقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نجد من فوقنا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: قامت إحدى الصحف يومي الجمعة والسبت بنشر خبر معزز بصور عن نساء حضرنا إلى مهرجان الجنادرية وقت زيارة الرجال، وكنا النساء متبرجات وسافرات إلى الرجال. يقول: وقد أشادوا بهذا الأمر ودعوا إليه من خلال اللقاءات التي أجريت مع بعض الزوار، وهم بذلك يزينون المنكر ويميعونه، وقد جاهروا بذلك حفظك الله، فهل لنا أن نقاطع هذه الصحيفة وندعو إلى مقاطعتها تأديبا لها وردعا لغيرها، ولما فيه الردع إن شاء الله من رد لها وتأديب لها عن هذا الغي؟ نعم، ينبغي مناصحتهم، مناصحة رئيس تحرير الجريدة والكتابة أيضا ضد هذا الخبر، ومناصحتهم الدين النصيحة، ومراجعة أيضا ولاة الأمور في هذا، لأن الذي قال الدين النصيحة قلنا لمن الرسول قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، يناصح تناصح الجريدة ويبلغ ولاة الأمور في هذا، فنسأل الله أن يوفقهم للخير. يقول السائل: كيف نميز ونعرف عادات الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات التي هي مشروعة للأمة؟ ما فعلها عليه السلام للتأسيب هذا عبادة، وما فعله من باب العادات فهو عبادة، كمثل مثلا بوله ونزوله وكذا. نعم. يقول السائل: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة، فهل يجمع بين الظهر والعصر في عرفة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حج يوم عرفة وكان يوم جمعة، فخطب الناس على راحلته في عرنة خطبة عظيمة، ثم بعد ذلك أذن أمر بلالا فأذن، ثم صلى الظهر وأسر فيها، ثم أقام وصلى العصر، جمع بينهما، فدل على أنه لم يصلي جمعة، لأنه لو كانت جمعة لكانت الخطبة قبل الأذان، والخطبة هنا قبل الأذان، لكانت الخطبة بعد الأذان، فلما خطب قبل الأذان دل على أنه الجمعة، ثم أسر بالصلاة والظهر، ولو كانت جمعة لجهر بالصلاة، ثم جمع معها العصر. المسافر والحاج يجمع بين الصلاتين سواء يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة. نعم، ولا يصلي جمعة. ها؟ خالف السنة. خالف يعيد إيش؟ يعني أخر الظهر إلى العصر. هو مسافر، هو إذا كان مسافر، سبعة من أجل السفر لا بس، أما إذا كان غير مسافر فلا تصح، لكن خالف السنة، الأولى أن يذهب إلى عرفة ويقول جمعة. ها؟ صلى جمعة؟ لا، الجمعة ما يجمع معها شيء، الصواب أن الجمعة ما يجمع، في خلاف، لكن الصواب أنه لا يجمع مع الجمعة، لا سواء الحاجة وغير الحاجة، يصلي الظهر إذا صلى الجمعة وحدها، يصلي العصر وحدها، إنما يجمع إذا لم يصلي جمعة. نعم، الأقرب يعيد صلاة العصر. درس غدا مستمر إن شاء الله. نعم. درس غدا مستمر. نعم. درس غدا مستمر. نعم، غدا إن شاء الله. دروس اليوم الخميس إن شاء الله. لأنها يوم الخميس. وفق الله جميعا. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصلي الفجر بجمع. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر والعشاء أحسن الله إليك، والعشاء بينهما بين الصلاتين، يتعشى بين الصلاتين بين المغرب والعشاء. والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان. نعم. فما أدري قوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان متى يصلي الفجر بجمع. جمع اسم لمزدلفة، مزدلفة لها أسماء، ثم جمع ثم مزدلفة، سميت جمع لأنها تجمع الناس يجتمعون فيها. فإن قلت فعرف أيضا تجمع الناس ومن تجمع الناس، قيل إن جمع تجمع الناس في الجاهلية والإسلام، لأن في الجاهلية كان أهل مكة لا يتجاوزون الجمع، لا يتجاوزون مزدلفة، ويقول نحن أهل الحرم فلا نقف إلا بالحرم ولا نقف بعرفة، فيجتمع الناس كلهم فيها. وأما الأفاقيون فإنهم يقفون بعرفة، وأهل مكة يقفون بمزدلفة، ثم إذا فاض الناس الحجاج إلى مزدلفة اجتمعوا جميعا، اجتمعوا فيها فجمعتهم، ثم جمعوا ثم مزدلفة ثم المشعر الذي أسمى له. متى يصلي الفجر؟ بجمع. ومن المعلوم أن المبيت بجمع يكون ليلة العيد. متى يصلي الفجر يوم العيد بجمع؟ الجواب ذكر المؤلف ودلت عليه الحديث بأنه يصليها في أول وقتها، يبادر بها من حين انشقاق الصبح، حين انشقاق الفجر حتى تسع وقت الوقوف. ذكر حديث عبد الله بن مسعود عبد الرحمن بن يزيد قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. المراد صلى صلاة لغير ميقاتها المعتاد، وليس المراد أن يصليها قبل دخول الوقت، الصلاة نفسها قبل دخول الوقت معلوم هذا. المراد صلى صلاة لغير ميقاتها المعتاد، صلاة المغرب المعتاد أنه يصليها بعد غروب الشمس، وفي جمع أخرها مع العشاء. وصلاة الفجر قبل ميقاتها المعتاد صلىها في أول وقتها من حين انشقاق الفجر، بادر فيها مبادرة شديدة حتى تسع وقت الوقوف. أما في غير هذا اليوم فإنه يتأخر بعض الشيء على الصلاة، كان إذا أذن بلال يأتي، فإذا أتاه صلى ركعتين، ثم بعد ذلك يعني يتمهل بعض الشيء، يؤذن بلال ويتمهل بعض الشيء، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم يقول صلي ركعتي الفجر ثم يأتي. أما هذا اليوم جمع فإنه بادر مبادرة شديدة من حين طلوع الفجر حتى تسع وقت الوقوف. والحديث الثاني أيضا حديث عبد الله بن مسعود، لأن عبد الرحمن بن يزيد من أصحابه، عبد الله على عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر يعرفون بأصحابه، عبد الرحمن بن يزيد من أصحاب عبد الله بن مسعود. قال خرجنا مع عبد الله يعني عبد الله بن مسعود إلى مكة، ثم قدمنا جمعا وهي مزدلفة، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، يعني صلى المغرب والعشاء، يعني لما دفعوا من عرفة إلى مزدلفة وهي جمع صلى الصلاتين يعني المغرب والعشاء كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، فصل بينهما العشاء، يعني صلى المأذن ثم أقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم صلى العشاء ثم أذن وأقام وصلى العشاء. وهذا اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه مخالف للسنة، السنة الجمع بينهما من دون فاصل، لا بالعشاء ولا بصلاة. سبقت الأحاديث حديث ابن عمر النبي جمع بينهما ولم يسبح بينهما ولا إثر كل واحدة منهما، يعني ما صلى بينهما ولا بعد كل واحدة منهما. فإما لأنه نسي السنة رضي الله عنه، أو لأنه أراد بيان الجواز، ولكن السنة حق بالاتباع. روى ابن عمر وأسامة وابن عباس وأبو أيوب كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين من غير فصل بينهما إلا بمقدار إناخة البعيد، وهم أكثر وأحفظ من مسعود رضي الله عنه. يقول ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، يعني من شدة تبكيره. ثم قال يعني مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، يعني وقتهما المعتاد، وليس المراد أنهما يصليان يعني قبل دخول الوقت. من المعلوم أن النصوص محكمة، الأحاديث التي دلت على توقيت الصلوات والمواقيت محكمة، فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت يعني. لكن المراد حولها عن وقتهم المعتاد يعني المغرب والعشاء. قال فلا يقدم الناس جمعا يعني مزدلفة حتى يعتموا يتأخروا ويأتي وقت العتمة وصلاة العشاء. وهذا لما كانوا على الإبل، لما كانوا على الإبل إذا دفعوا معترفة من عرفة ما يصلوا مزدلفة إلا في وقت العشاء. لكن الآن كان بعد وجود السيارات يمكن أن يأتي وقت المغرب، كثير من الناس يصل وقت المغرب. قال وصلاة الفجر هذه الساعة، يعني هذه الساعة المبكرة من حين انشقاق الصبح، لأنه صلى عبد الله بن مسعود في أول وقت، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، شدة التبكير. وصلاة الفجر هذه الساعة يعني من التبكير. ثم وقف عبد الله حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. وأمير فهذا في زمن عثمان رضي الله عنه. يقول عبد الرحمن يزيد فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، يعني حين قال لو دفع أمير أصاب السنة دفع في الحال عثمان وافق دفعه. ولهذا قال عبد الرحمن يزيد فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، إن عثمان دفع في الوقت الذي قال فيه عبد الرحمن عبد الله بن مسعود لو أن أمير المؤمنين دفع أصاب السنة، وهو أنه دفع قبل طلوع الشمس وبعد الإسفار جدا. فلم يزل يلبي حتى رمى جبرة العقبة يعني يوم النحر، في دليل على أن الحاج يستمر في التلبية حتى يسرع في الرمي في رمي جبرة العقبة، وحينئذ يبدأ في التحلل فيقطع التلبية. نعم. باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن مهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول باب متى يدفع من جمع، من جمع جمع اللي هي مزدلفة، متى يدفع يعني الحاج متى يدفعون من جمع، متى ينصرفون منها إذا وقت إذا باتوا بمزدلفة، متى ينصرفون، هل ينصرفون قبل الفجر أو بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس، متى؟ السنة دلت على أن السنة ينصرفون أن يدفع الحاج قبل طلوع الشمس بعد الإسفار جدا، خلافا لهدي المشركين، لأن المشركين كانوا يتأخرون فلا ينصرفون حتى تطلع الشمس على رؤوس الجبال، ويقول أشرق كبير كما نغيب جبل مزدلفة، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس، كما أنه خالفهم في الدفع من عرفة، كان المشركون يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس فوق رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفع حتى غربت الشمس استحكم غروبها وغاب القرص. نعم نعم ايش النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر السنة انه نام من اول الليل حتى يتقوى على وظائف يوم العيد، من الاعمال العظيمة وظائف يوم العيد اربع، رمي جمرة العقبة ثم الذبح نحر 63 بيد الشريفة ثم حلق رأسه ثم افاض، كل هذا قبل صلاة الظهر طاف طواف الافاض. نعم لكن لا يمنع من هذا ان الوتر معروف. نعم. حدثنا حج باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق اسم المزدلفة كما سبق. نعم نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنهما عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبيت، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. يقول لفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم خالف هدينا هدي المشركين، يقول لفظ الآخر أنهم يقولون أشرق ثبيت كيما نغيب جبل مزدلفة، يعني أشرق ثبيت يخاطبونه يعني إذا سرقت الشمس عليه أغاروا يعني دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدينا هدي المشركين فدفع قبل طلوع الشمس بعد الإسفار جدا، وهذا هو السنة. نعم. ولهذا بكر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر حتى يتسع وقت الوقوف بالمشعر الحرام، من وقت الوقوف من طلوع الفجر إلى الإسفار جدا. نعم نعم. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. حدثنا. نعم. أبو عاصم حين يرمي وفي في الرواية حتى يربي معنى واحد. نعم. في بعض روايات البخاري حتى يربي الجمرة. نعم. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. وهذه ترجمة الحديث فيها دليل على استمرار الحاج في التلبية والتكبير حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. والتلبية خاص بالحاج، يستمر في التلبية حتى يشرع في الرمي، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية ثم بعد ذلك يكون التكبير. في الحديث الأول أن النبي أردف الفضل بن عباس أردفه من مزدلفة إلى منى، وأردف أسامة من منى من عرفة إلى مزدلفة، وكلاهما يقول لم يزل النبي يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فيه دليل على أن التلبية تستمر، وترمي جمرة العقبة بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار وليس على الحج صلاة العيد. رمي جمرة العقبة بمثابة صلاة العيد، فإذا شرع في الرمي شرع في التحلل قطع التلبية. وفيه جواز الإلتاف على الدابة إذا كانت تطيق، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان له رديف على خلاف عادة المتكبرين والجبابرة من الأمراء والظلمة وغيرهم الذين يأنفون من الإرداف. النبي صلى الله عليه وسلم أردف من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس. نعم. باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، فسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. نعم. هذه الترجمة معقودة لبيان مشروعية التمتع في الحج في أشهر الحج، وأن المتعة مشروعة دل عليها القرآن الكريم يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والمتمتع هو الذي يعتمر أولا ويفرغ من عمرته في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عام، هذا المتمتع، دل عليه القرآن الكريم كما في هذه الآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، عليه أن يذبح هديا. فإن عجز أو لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، عشرة أيام مجموعها متفرقة. ولهذا قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وبين سبحانه أن الهدي إنما يجب على الآفاق، أما حاضر المسجد الحرام فليس عليهم هدي. ولهذا قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالمكي لو تمتع ما عليه هدي. لو فرضنا أن المكي خرج إلى الطائف ثم اعتمر في أشهر ثم حج من عامه ما عليه هدي. يقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالهدي خاص بالآفاق. وكذلك السنة دلت على التمتع، وذكر حديث ابن عباس أن أبا جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فأمرني بها، يعني أمره بها وقال إنها مشروعة. وسألته عن الهدي الذي يذبح في التمتع قال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، يعني خمسة أشياء: جزور كامل أو بقرة كاملة أو شاة من الضأن أو المعز أو شرك في جزور أو شرك في بقرة. واجب واحد من هذه الدماء، إما أن يذبح بعير كامل جزور، أو يذبح بقرة كاملة، أو يذبح شاة من الضأن أو المعز، أو يكون شرك في جزور، يشترك سبعة في جزور، أو شرك في بقرة، ولا قال فيها جزور أو بقرة أو شاة وشرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوه، هي المتعة، والسبب في ذلك في كراهته للمتعة أنهم كانوا في الجاهلية يرون المتعة في الحج والعمرة في الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون ليس ليس ليس ليس هناك عمرة في أشهر الحج، أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ما فيها عمرة، هذه الأشهر خاصة بالحج. ويقول: الحج إنما يكون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا قدم الحجاج إلى بلادهم، وصلوا إلى بلادهم وعفت الآثار، آثار الإبل مشي من مدة، انمحت آثار المشي وبرأ الدبر الجروح التي تكون في ظهور الإبل من حمل الأثقال، برأ جروحها وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يتمتعوا كلهم إلا من ساق الهدي. لما قرب مكة أمرهم أمر الاستحباب، ثم لما طافوا وسعوا حتم عليهم وألزمهم، فحلوا كلهم إلا من ساق الهدي، وذلك لإبطال اعتقاد أهل الجاهلية. ولهذا قال أبو جمرة سأل أنس فقال: وكان ناسا كرهوها، فلما جاء الإسلام أمرهم بالمتعة. ثم في زمن الصديق وعمر وعثمان كانوا يأمرون بالإفراد وينهون عن العمرة، لا نهي تحريم لكنها تنزيل في أشهر الحج لأجل أن يكثر العمار والزوار، يقول لأن العمرة وقتها موسع، ويرون أن الناس عرفوا حكم المتعة وأنها جائزة واستقر ذلك في الشريعة فكان معروفا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما بعدهم يأمر بالمتعة ويقول هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي رضي الله عنه يأمر بالمتعة، وأبو موسى الأشعري وجماعة من الصحابة وأبو موسى وغيرهم جمع من الصحابة كلهم مفتون بالمتعة. ولا شك أن السنة التمتع وأنها أفضل، وأما اجتهاد لا الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان هو اجتهدوا رضي الله عنهم، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والسنة مقدمة، وقاعدة على أهل أن السنة حاكمة على قول كل أحد من الصحابة فمن بعدهم. ولهذا لما ناظر ابن عباس بعض الناس وقالوا: أنت يا ابن عباس تفتي بمتعة وأبو بكر وعمر يفتيان بالإفراد، اشتد عليهم قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول ما قال أبو بكر وعمر، يعني الذي يعارض السنة بقول أبو بكر يخشى عليه من العذاب، فكيف بالذي يعارض السنة بقول من هو بعيد عن الصديق وعن عمر. ولهذا لما رأى أبو جمرة في المنام من يقول له قال: فنمت فرأيت كأن ناسا كان إنسان الذي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأخبر ابن عباس فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم، كبر. وفي لفظ أنه قال: عمرة متقبلة وحج مبرور، بيّن له ابن عباس أن المتعة هي السنة وكبر لموافقة ذلك للسنة. نعم. يسرع يدعى له وتقبل الله حجه أو جعل الله حجك مبرور. لا نعم الصيام الأفضل يكون قبل يوم عمرة، يوم عرفة يفطر يوم عرفة، وإن فاتت صام أيام التشريق الثلاث. نعم إذا شرع في الرمي يقطع فيه. نعم ها لا يجب لا في الثلاثة ولا في السبعة، لأن الله لم يذكر التتابع. نعم إذا حق أو سبعة في بقرة إذا بلغت السن، إذا بلغت سنتان وسلمت من العيوب إن شاء شركوا في دم، وإن ذبحها كلها فهو أفضل. نعم نعم تعرف العمرة عمرة القران وعمرة التمتع عمرة كاملة مستقلة. نعم أدى ما عليه. اشتراك في ايش؟ لا الأضحية ما في اشتراك فيها. ما في اشتراك فيها. الأضحية تكون عن واحد ما في ما يشتركون اثنين، لكن الواحد يشرك من شاء من الأحياء والأموات ولو كانوا 100. هل البيت الواحد اكفي عنه شاة ولو 100، لكن اثنين أهل بيتين يشتركون في شاة لا، لكن يشتركون في بقرة 7 عن 7 أو في بدنة عن 7، أما الشاة عن واحد من الضأن أو المعز. لكن الرسول ساق الهدي، نقول إن سقت الهدي فهو أفضل لك القران، وإلا تسق الهدي فالأفضل لك التمتع، لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وتأسف فقال لو استقلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحلت معك. نقول له نعم الله لم يكن اختار النبي إلا الأفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ساق الهدي، إن سقت الهدي نقول الأفضل لك القران، وإلا تسق الهدي فالأفضل لك التمتع. نقول هكذا، لأن هذا هو الذي هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قوله. نعم. باب ركوب البدن، لقوله والبدن جعلناها لكم من شائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، ويقال وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال إنها بدنه، فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا. نعم، هذه الترجمة عقدها لبيان جواز ركوب البدن، وأنه لا حرج في أن يركب الإنسان البدنة ولو كانت مهداة إذا احتاج إلى ذلك إذا كان لا يضرها الركوب، ولهذا قال باب ركوب البدن، ذكر آية الحج وهي قول الله عز وجل وبدنا جعلناها لكم من شعائر الله، جعلناها من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني عند الذبح يذكر اسم الله عليها وهي صاف صواف، يعني قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى فيطعنها الحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، فإذا سقطت أجاز عليها سبحانه، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم قال لن ينال الله لحمها ولا دماؤها، لأن الله سبحانه لا ينتفع بطاعة بالناس ولا تضر بمعاصيهم ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ثم ذكر الأقوال، قول مجاهد أن سميت البدن لبدنها أو لبدنها يعني لعظم بدنها، يعني لأن الإبل والفيلة من أعظم الحيوانات ولهذا سميت بدن لعظمها، والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غيم أو فقير، هذا أحد الأقوال، وقيل المعتر الذي يعتر ببابك ويريك نفسه ولا يسألك، وقيل المعتر الذي يعتريك يزورك ولا يسألك، وقيل المعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وقيل المعتر القنوع متذلل المسألة، والمعتر الذي يعترض ولا يسأل، والقانع القنوع المتذلل المسألة. أقوال في أهل العلم في هذا. ثم محلها إلى البيت العتيق يعني يقول المؤلف معنى عتيق عتقه من الجبابرة. فسقوا وجبت يعني سقطت إلى غرمه وجبت الشمس. سقطت يعني البدنة إذا نحرها وهي قائمة سقطت على الأرض. إذا وجبت جنوبها سقطت. ثم ذكر حديث أبي هريرة حديث أنس الرجل الذي يسوق بدنة كأن هذا الرجل يعني متورع من ركوبها يعني متحرج تحرج من ركوبها. فقال له اركبها. فقال له إنها بدنة. كيف اركبها وبدنة؟ فقال اركبها. قال إنها بدنة. فقال اركبها في الثالثة أو في الثانية ويلك أو في ويحك. في حديث أنس قال إنها بدنة. قال اركبها ثلاثة. في دليل عنه لا حرج في ركوب البدنة ولو كانت مهداة للبيت. ولا يمشي الإنسان ويتعب لأن ركوبها لا يضرها. نعم. باب من ساق البدن معه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة وسبعة وسبعة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله سبعة فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في الحليفة منهم من لبى بالعمرة ومنهم من لبى بالحج مفردا ومنهم من لبى بالحج والعمرة. فلما وصلوا قربوا إلى مكة أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه بالحج أو بالحج والعمرة ويجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. ولهذا لما قدم مكة قال الناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل شيء حرم منه حتى يقضي حج. من أهدى لا يتحل إلا يوم العيد إذا ذبح هدي. ومن لم يهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل ويفسخ نية. الذي يحرم بالعمرة والذي يحرم بالحج مفردا والذي يحرم بالحج قائم كلهم أمرهم أن يفسخوا إحرامه ويجعلوها عمرة. فطافوا وسعوا وقصروا وتحللوا ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي وقال لهم من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كما أخبر الله في القرآن الكريم. ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف استلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة. هذا هو الرمل يعني الخبب والرمل في الطواف الأول. ومشى أربعا يعني من دون رمل. فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ركعتي الطواف ثم سلم ثم انصرف فأتى الصفا فطاف به سبعة أشواط ثم لم يحلل بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي حتى قضى حجه يوم العيد ونحر هديه وأفاض طاف الإفاضة فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه. وفعل الناس الذين ساقوا الهدي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من اشترى الشاهد من الترجمة أن النبي ساق الهدي معه. قال باب في النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وأهدى فساق معه الهدي. ففيه أنه لا بأس أن يسوق الإنسان معه الهدي ويحج. ولا ويجوز لها أن يسوق الهدي إلى مكة وهو لم يحج كما سيأتي في الحديث، يرسل بالهدي ويبقى في بلده ولا يمتنع من شيء. نعم. سوق الهدي يشترط من نفس بلده؟ نعم. أو حتى لو اشتراه بالطريق؟ نعم، من بلده أو من الطريق. نعم، لكن من بلده هذا الأكمل. نعم. نعم، خارج الحرم. الحرم لا، ما يسمى، ما يسمى سوق الهدي. إذا وصل الحرم ما يسمى. نعم. نعم لا. إذا اشترى خارج الحرم، نعم، من الحل، نعم. سوق يكون ساق الهدي وإن كان مكان قريب. نعم. ب. نعم. ولو تمتع، عند الفقهاء أنه حتى يجوز أن يتمتع لكن لا يتحلل. يطوف يسعى ولا يتحلل، يبقى على إحرامه حتى يذبح هديه. لا لا لا، التقصير معناه التحليل. ولو قيل انه يقصر لا يتحلل، لا يستطيع ان يتحلل حتى يذبح هديه. ولكن ظاهر الحديث انه يبقى قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء بعضهم قال له ان يتمتع ويسوق الهدي لكن لا يتحلل. هو القارن متمتع في الحديث، المتمتع يشمل المتمتع الخاص ويشمل القارن. القارن تمتع بأن بمعنى أنه أسقط إحدى السفرين، لأنه الأصل أن العمرة لها سفرة والحج لها سفرة، فهو تمتع بإسقاط أحد السفرين يسمى متمتع. القارن يسمى متمتع. المتمتع يطلق على المتمتع الخاص ويطلق على القارن، كل منهم متمتع. أما المتمتع الذي تحلل، هل تمتع بلبس الثياب، يكون لبس الثياب وتحلل. والقارن تمتع بإسقاط أحد السفرين، كل منهم متمتع في الأحاديث. نعم. ولهذا وجب على كل واحد منهم الحج. نعم. المتمتع، نعم، متى ما أراد يشتري. المتمتع يتمتع ولو ما يشتريه إلا ثالث العيد. لا، ما سوق الهدي، هذا اشترى هديا واجبا في ذمته لسوق الهدي من خارج الحرم. نعم. لو ما سوق الهدي يقلب لسوقه؟ ها؟ لو ما سوق الهدي في الطريق؟ لا، ما خلاص يبقى على حرام، يبعث الله ملبيا. نعم. باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه: أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجلت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا. نعم. وهذا حديث فيه ترجم له المؤلف رحمه الله بجواز اشتراء الهدي من الطريق، يعني سواء ساق الهدي من بلده أو اشتراه من الطريق قبل وصوله للحرم، يعتبر الآن ساق الهدي، يلزمه القران. وفي حديث ذكر في حديث عبد الله عن عبد الله بن عمر سمى على نفسه ابنه عبد الله، هو عبد الله بن عبد الله. قال لأبيه: يا أبتي لو أقم هذه العام ولا تحج، كان ابن عمر كثير الحج، يحج كل سنة. فقال له ابن عبد الله: لو لم تحج هذا العام، هذه السنة، لو لم تحج، أقم هذه السنة ولا تحج، فإني لا آمنها تصد عن البيت. فهي سنة 73 حين نزل الحجاج بن زبير، قال له، لأن الحجاج يبعث الجيوش يقاتل عبد الله بن زبير في جيوش وقتال. فقال له ابنه: لو أقمت هذه السنة أخشى أن تصد عن البيت. فقال فلم يقبل عبد الله، وقال: إذا صدوني عن البيت أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صد عن العمرة الحديبية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: أشهدكم أني أوجبت على نفسي عمرة، لبى بالعمرة. ثم لما مشى أهل بالحج وأدخل الحج على العمرة، فصار قارنا. ثم أهل بهما جميعا وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من الطريق من قديد، كان قديم مكة، ثم قديم مكة فطاف لهما طوافا واحدا، يعني الحج والعمرة، طاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعى. في دليل على أن القارئ ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، الحج والعمرة، طواف الإفاضة للحج والعمرة والسعي واحد للحج والعمرة. أما الطواف الأول الذي يقدم من مكة هذا للقدوم مستحب. نعم. وفي هذا في هذا أنه لا بأس يشتري الطريق السوق، يسوق الهدي من الطريق أو من بلده، لكن ترك سوق الهدي أولى لأمرين: الأمر الأول المشقة بعدم التحلل وطول المدة عليه، وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم تأسف يقول لو استقلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. نعم. ها من الحل. نعم قريب مكة من الحل، لو كان من الحرم ما ساق الهدي، خارج الحرم. نعم. باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 14 من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. نعم. هذه الترجمة فيها بيان أن الهدي الذي يهدى للبيت فيه سنتان: السنة الأولى الإشعار، والإشعار معناه هو شق صف سلامة الناقة أو البدنة السكين من جهة اليمين ثم سلف الدم حتى تكون علامة أنها هداة، وحتى ويعرفها الفقراء، وحتى لو تعيبت يأكلها الفقراء ويتبعونها. والعلامة الثانية التقليد، والتقليد جعل قلادة في رقبة البعير، التقليد يكون للإبل والبقر والغنم، والإشعار يكون للإبل، أما الغنم لا تشعر، لا تتحمل ضعيفة. الإشعار شق صفح سنامها بالسكين حتى يخرج الدم ثم يسلك، وهذا وإن كان فيه يعني تعذيب الحيوان لكنه مستثنى للمصلحة، مثل شق أذن الصبية يجعل فيه شيء من الحلي، هذا وإن كان فيه تعذيب لكن فيه مصلحة، غرز أذن الصبية الطفلة حتى يجعل في أذنها يسمى بالخماخر، هذا المصلحة. كذلك الآن مثل الوسم أيضا، وسم الدابة إذا ولها لك في مصلحة، فهذا السنة الإشعار الإبل. والثانية التقليد، يجعل قلادة، يجعل في حبل في قلادتها، يجعل فيها نعلين أو بعض القرب البالية يعلقها في رقبة البعير أو البقرة أو الشاة المهداة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، يعني أنه لا يشترط أن يكون الإحرام متقدم على الإشعار والهدي، بل يجوز أن يشعرها ويقلدها ثم يحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذو الحليفة يطعن في شق سنامها الأيمن. يطعن أفصح من يطعن، يطعن إذا كان في السكين، أما إذا كان يطعن يعني يعيب يكون بفتح العين، فلان يطعن في فلان يعني يعيبه، أما يطعن هذه يطعن فيها يعني يضربها في حلقها. يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة السكين ووجهها قبل القبلة باركة، ثم يسفك الدم عن يمين السلام بسعرة إذا ضاعت أنها هداة البيت وليتعلق بها الفقراء. ثم ذكر حديث المسور ومروان النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الحليبية في 14 من أصحابه، وكانوا 1400 ما بين 1400 إلى 1500، حتى إذا كانوا في الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. فبدأ بالتقليد بالإشعار والتقليد، أشعر يعني شق صفحة السناء حتى خرج الدم، وقلدها ثم أحرم بالعمرة. وفي حديث عائشة قالت فسلت قال إذا بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له. في دليل على أن تقدم الإحرام ليس شرطا في صحة التقليد والإشعار، بل يجوز التقليد والإشعار قبل الإحرام، خلافا لمجاهد رحمه الله يقوله أنه ينبغي له أن يحرم قبل أن يقلد قبل أن يشعر. وفي الحديث مشروعية الإشعار والرد على ما منعه، ورعى أبي حنيفة أنه كره الإشعار. وفيه مشروعية التقليد، وأيضا فيه دليل على أن من بعث بالهدي من بلده فإنه لا يمتنع مما يمتنع منه المحرم، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهديه وهو بالمدينة ولم يمتنع مما يمتنع منه المحرم، ولهذا قالت عائشة فما حرم عليه شيء كان وحل له. هذا فيه الرد على من قال إنه إذا أرسل بهديه فإنه يمتنع لا يأخذ شيء من شعره حتى يذبح هديه. قال بهذا بعض العلماء وهذا ليس بصحيح، والصواب أنه لا يمتنع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل بهديه مع أبي بكر رضي الله عنه ولم يمتنع مما يمتنع منه محرم، ولهذا قد عائشة فما حرم عليه شيء كان أحل له. نعم. باب فتل القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. الإشعار كما سبق فيه فوائد، منها الإعلام بأنها صارت هديا حتى يتبع الفقراء، ومنها تمييزها إذا اختلطت بغيرها، ومنها أنها إذا ضاعت عرفت، ومنها أنها إذا عطبت ذبحت في مكانها وفرقت عن المساكين يعرف المساكين أنها لهم بالعلامة فيأكلونها، إلى غير ذلك من المصالح والفوائد من الإشعار والتقريب. نعم. يجوز قبل الإحرام وبعده، النبي صلى الله عليه وسلم أشعر وقلد قبل الإحرام خلافا لمجاهد. نعم. باب فتل القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ قال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. حتى أحل من الحج. فلا أحل حتى أحل من الحج. نعم، وهذا هو السنة في الحج إذا ساق الهدي أنه لا يتحلل حتى يذبح هديه ويحل في الحج. وفي مشروعية التلبيد، تلبيد الرأس حتى لا تشعث، كان النبي يلبد رأسه لأنه كان له شعر عليه الصلاة ما يحرم في حج عمرة، يعني يجعل فيه شيء يمسك الشعر حتى لا يتشعث من صمغ أو عسل أو خطمي، لأن المدة تطول، يعني قد تكون مدة 6 أيام 7 أيام 10 أيام وهو يمشي، كانت الأسفار طويلة ما مثل الآن، فيلبد رأسه المحرم حتى لا يتشعث. ولهذا قال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فمن ساق الهدي لا يتحلل حتى ينحر هديه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأبتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. هذا في دليل على أن الإنسان له أن يهدي من بلده إبل وبقر وغنم ولا يمتنع مما يمتنعه محرم. وروي عن ابن عباس وأصحاب الرأي، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق والثوري أنه إذا أرسل بهديه يمتنع مما يمتنع منه محرم، ولكن الحديث حجة عليه، حديث فيه أن عائشة النبي كان يهدي قد أفتل قلائد البدن، يعني القلادة التي تقلد بها، فيبعثها ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه منه محرم، يبقى حلال لأنه ما أحرم إنما هذا إذا أحرم، أما إذا كان في بلده وأرسل بالهدي فلا يمتنع، خلافا لأصحاب الرأي ولما قاله بعض أهل العلم روي عن أحمد وإسحاق وروي عن ابن عباس أنه إذا أرسل بالهدي امتنع حتى يذبح هدي، امتنع مما يمتنعه محرم، وهذا قول مرجوح مخالف للحديث. نعم. باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل. المؤلف رحمه الله البخاري يكرر الحديث استنباط الأحكام تراجم. مؤلف هذا الكتاب كتاب عظيم، مع كوني أصح الكتب بعد كتاب الله جهة الأسانيد، أيضا هو كتاب فقه عظيم، حتى نحير العلماء في التراجم العظيمة، حار فيها كثير من العلماء في كثير من التراجم، التراجم بعضها واضح بعضها خفي جدا، حتى حار بعض العلماء كثير من العلماء في تراجمه. وقال العلماء كلمة مشهورة: ثقل البخاري في تراجمه، تراجمه العظيمة، تجد يكرر التراجم ويكرر الأحاديث استنباط الأحكام، هو كتاب عظيم فيه الفقه فيه التفسير وفيه اللغة، هو كتاب عظيم يعني جمع أنواعا من العلوم، ضرب بتفسير بسهم، ضرب في الفقه بسهم، ضرب في اللغة بسهم. ولهذا تجده قال: باب إشعار البدن. البدن جمع بدنة، وهي إشعارها يعني شق صفحة سنامها حتى يخرج الدم ويسلكه عن يمينه، حتى يعلم أنها مفداة وأنها لله وأنها المساكين. ففي مشروعية الإشعار، الرد على من قال على من كره. ذكر الأثر أثر المسور: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، في دليل على أنه لا بأس أن يتأخر الإحرام عن التقليد والإشعار. في حديث عائشة قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء فلا له حل، يعني يبقى حلال، ما يمتنع من أخذ الشعر ولا من الطيب ولا، إنما هذا الوحي، هذا خاص بالمحرم، خلافا لمن قال إن من أرسل بهدي فإنه يمتنع مما يمتنع من وحي حتى يذبح الهدي، هذا قول مرجوح مخالف للحديث. نعم. نعم. تقلد الأقرب أنها تقلد، قيل إنها تشعر لأنها تتحمل مثل البعير، لكن هذا في الإبل. نعم. باب من قال التقليد عام بالإبل والبقر والغنم، هم الإشعار يكون بالإبل. نعم. باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. نعم. وهذه الترجمة عقدها المؤلف لبيان تقليد بيان أن المهدي يستر القلائد بيده أو بنائبه كما فعلت عائشة، ولهذا قال: باب من قلد القلائد بيده. في أن المهدي يقلد ويستر القلائد بيده أو بنائبه كما فعلت عائشة. وفيه أن ابن عباس كان يرى أن من أهدى هدي فإنه يمتنع مما يمتنع منه محرم حتى يذبح حاجه، فأنكرت عليه عائشة وبينت له السنة وقالت: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها، ثم بعث بها مع أبي وهو أبو بكر، فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله حتى نحر الهدي. فيه الرجوع إلى السنة، ابن عباس كان يرى أنه يمتنع لكن السنة الآن واضحة في أنه لا يمتنع. فدل على أن قول ابن عباس هو قول مرجوح. الدروس إن شاء الله نهايتها إلى يوم الخميس، آخر الدروس يوم الخميس إن شاء الله. تتوقف الدروس 3 أسابيع إن شاء الله، السنة في الدروس يوم الأحد الموافق 19 ذي الحجة على حسب تقييم أم القرى يوم 19، قد يتقدم الشهر وقد يتأخر، حتى نكرر التنبيه حتى لا يتعب الإخوان. السنة في الدروس إن شاء الله بعد الحج على الجدول اللي ماشيين عليه الآن، والأحد والاثنين البخاري، نكمل إن شاء الله كتاب الحج ونستبر أيضا، لأن الكتاب عظيم يحتاج إلى إقراء. وفي الصباح كذلك صحيح مسلم يستمر الأحد والاثنين والأربعاء درس الخميس كما هو إن شاء الله. أسأل الله أن يحيينا ويحيي حياة طيبة ونعيدنا إليه على خير حال وعسى حال. نعم نعم، أرسل بها. وفي حجة ساق معه الهدي السنة 10، ساق معه الهدي. في السنة 9 أرسل بالهدي مع أبي بكر وهو لم يحج. نعم ها؟ الأولى عدم سوق الهدي لما فيه من المشقة، كون الإنسان يبقى حتى يتحلل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف وقال لو استقلت من أمري واستدبرت ما سقت الهدي، يشتري والحمد لله. وإن ساق الهدي جاء متأخر وساق الهدي وأراد أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قارن إذا كان ما يشق عليه. نعم، لأن لا يحتاج سوقها، لا يحتاج يحملها الآن، يمكن يحملها في السيارات، لا ما ما ما تمشي تدخل وحدها الآن واحد يسوقها من مكان بعيد، فتحمل في السيارات. نعم نعم، يعتبر سوق إذا استلم. نعم إن شاء الله، لا أحد ولا اثنين. نعم. باب تقليد الغنم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.